هذا يسأل يقول ما الفرق بين الصلاة على الأموات والصلاة على الطفل؟ هل هناك فرق؟ نقول نعم في فرق في الدعاء. الطفل يخص بدعاء لا يقال في الدعاء على الكبار، من ذلك أن يقال في الدعاء له اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. هذا الأخ سأل سؤال كتب عليه أنه مهم، يقول أعطاني صديقي مبلغ 20 ريال فذهبت واشتريت طعاما لنا ب23 ريالا وأردت أن أكون أجود منه وأردت أن أعيد له نقوده، فحلف علي بالطلاق أنه سيدفع، فقلت دون أي دراية علي الطلاق أبدا، أي سأدفع أنا مع علمي أن الحلف بغير الله شرك، ولم أتعود على الحلف بالطلاق وصاحبي متعود على الحلف بالطلاق. هذا الأمر حصل في الظهر، فقال لي اجعل 20 ريال معك نشتري به شيئا للعشاء أولا. أقول لهذا السائل ولزميله لأنكم من الحمقى ومن الجهال ومن المهملين والمتفرطين والمعتدين، مش دخل العشاء والغداء بعائلك وأسرتك وأولادك تدخلهم فيه؟ هذا عبث بالأحكام وتلاعب بالأضباع وجهل مطبق بأحكام الشريعة. الله تبارك وتعالى شرع الأحكام لحكم وغايات، ولم يشرعها لأجل أن يتلاعب بها أمثال هؤلاء. الطلاق شرع لحل المشكلات لا لأجل الأكل الغدا والعشاء. الله تبارك وتعالى بين أن الطلاق يشرع عندما يتعذر العيش بين هذا الرجل وهذه المرأة، ويتكون المصلحة لهما ولأولادهم التباعد والفرقة. ولهذا شرع الطلاق أن يكون على الصفة الآتية: أن يطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع زوجته فيه. هذا هو الطلاق السنة الذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه عندما يجد السبب الشرعي، وبعد الدراسة المتأنية ومعرفة المصالح والمفاسد المترتبة على إيقاع هذا الطلاق، ويترجح عنده أن المصلحة له ولزوجته وأولاده الفرقة. أما أن يكون على لسان الإنسان عند أدنى إشارة يوقع الطلاق، فهذا تلاعب بالأحكام وعبث. و ذكر السائل في سؤاله أن صاحبه كان يكرر ذلك كثيرا، وأما هو فهذه هي أول مرة، ولهذا فأنصح هذا السائل أن يبتعد عن صاحبه لأنه يظهر أنه جليس غير صالح، وهذه العدوى تريد تكاد أن تنتقل إليك لأنك صرت تمارس نفس هذا الأسلوب، والمرء من جليسه ويتأثر الإنسان بمن يجالس، فأنت تأثرت بأن استعملت نفس العبارات التي كان هو يستعملها وأنت لا تدري ماذا يترتب عليها، مع أني أجزم بأنك تعرف ما يترتب عليها. وعلى كل فأنصح السائل وصاحبه أن يراجعوا المحكمة ويعرضوا أنفسهم على القاضي ليتبين حقيقة ما أرادوا من هذه الكلمات، لأن الفتوى في الطلاق يختلف الحكم فيها باختلاف العبارة والظروف التي مرت به، ولكني أنصح كل مسلم أن يلغي من قاموس لسانه كلمة الطلاق حتى يحتاجها ويدرس الموضوع من جميع جوانبه، فعندئذ يستطيع أن يوقع الطلاق الشرعي حسب الأصول التي وجه إليها الشارع. وأما قوله إنه هل يعتبر شركا، نقول لا، هذا لا يعتبر شركا، قول الإنسان أن عليه الطلاق أن تأخذ كذا أو تدخل أو تأكل أو لا تأكل أو نحو ذلك، هذا يسمى في الاصطلاح الشرعي حالفا بالطلاق، لكنه من حيث المدلول العقائدي ليس شركا وليس حالفا بغير الله، لأنه لم يقل والطلاق أو أقسم بالطلاق، وإنما قال إن عليه الطلاق، فهذا يعتبر في اصطلاح الفقهاء من الحلف بالطلاق، وهو ليس مثل الحلف بغير الله تعالى من أنواع المخلوقات الأخرى، كأن يحلف الإنسان بالنبي أو بحياته أو شرفه ونحو ذلك، فهذا شرك، وهو الذي ورد التحذير والتنبيه عليه. أما ما يسميه الفقهاء بأنه حلف بالطلاق فهذا ليس من جنسه، لا من حيث المدلول اللغوي ولا من حيث المدلول الشرعي. هذا يقول ما معنى قول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يقول إلى آخر الآية، أي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. الله تعالى ضرب بهذا مثل، وهو أن الذين يعبدون من دون الله لا يستطيعون أن يخلقوا شيء، ولو اجتمعت جميع الآلهة على أن يخلقوا ذباب لا يستطيعون، يعني لو أن المعبودات من دون الله كلها اجتمعت إنسا وجنا وغيرهم من سائر الأصنام والأوثان ونحوها والأضرحة والمعبودات، لو اجتمعت كلها على أن يخلقوا ذباب ما يستطيعون أن يخلقوا ذباب، ولو أن هذا الذباب أخذ منهم شيء ما يستطيعون أن يأخذوه من الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لا يأخذونه. لو جاء الذباب وقع في مكان وحمل معه شيء، ما استطاعت الآلهة كلها أن تأخذ هذا الذي أخذ الذباب منه. ضعف الطالب والمطلوب، الذباب ضعيف والذين يطلبونه أيضا ضعاف. هذا هو المثل الذي أمر الله تعالى بالاستماع له، وهو مثل يدل على أن سائر المعبودات من دون الله تعالى لا تنفع ولا تضر، وليس بيدها أي شيء من الأمر، وأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بهذا الكون، فيجب أن يفرد بالعبادة. هو المتفرد بتصريف هذا الكون، فيجب أن يفرد هو وحده بصرف جميع أنواع العبادة له. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، ولا رب سواه، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. من القصص التي وقعت في هذا الزمن في مكة لشخص من طلبة العلم، وكان يهتم بإصلاح الساعات، وكان يتأمل هذه الآية وكانت تشكل عليه، ويقول إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كيف هذا؟ فصار في نفسه منه شيء. وفي مرة من المرات أتي له بساعة لمسؤول كبير، وهذه الساعة ثمينة لأجل إصلاحها. فلما أنه فتحها، وعادته أن الأجزاء الصغيرة الدقيقة يضع عليها شيئا من الغراء حتى أنها تبقى في حجره أو على القماش الذي يضعه على حجره ولا تتدحرج، وفي أثناء ذلك جاء ذباب ووقع على هذه فحملها بقدمه وذهب، ولا يوجد لهذه الساعة نظير في مكة، وصاحبها يخاف منه ويخشى منه أنه لو قال له هذا الكلام أن لا يصدقه. فضاقت به الدنيا، أين يجد هذا الجزء الصغير الذي لا يرى بالعين، مسمار صغير في ساعة صغيرة؟ فضاق بذلك ذرعا، وصار يرسل إلى سويسرا من أجل أن يؤتى بساعة كاملة تشبه هذه الساعة، حتى أنه يفك هذا المسمار ويضعه في هذه الساعة. وبقي ذلك مدة، حتى أنها جاءته الساعة من تلك البلاد في حين كانت وسائل النقل صعبة والاتصال صعبة. فتأمل هذه الآية في قوله ضعف الطالب والمطلوب، فالذباب ضعيف ومع هذا فأنت أيها الإنسان أضعف منه، ما استطعت أن تأخذ هذا المسمار من هذا الذباب. فهذا عمل بسيط من أعمال الذباب، يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فهذا الذباب سلبه هذا المسمار الصغير وطار به، لكن وين الذباب صاحبه؟ واحد من الذبان الموجودة في الجو لكن ما تعرفه، وطار، وهل يرجع إليك ثانية أو لا يرجع؟ لا تستطيع أن تتعرف عليه. فهذا يبين ضعف الإنسان، وأنه مهما كان من الظلم والقوة والغرور إلا أنه مخلوق ضعيف. وكذلك بقية المخلوقات كلها أمام قوة الله تبارك وتعالى وقدرته لا تساوي شيئا. فلو اجتمع الإنس والجن ومعبوداتهم على أن يخلقوا ذباب ما يستطيعون، وإن أخذ الذباب منهم شيء ما يستطيع أن يأخذوا من الذباب. و يقول هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في غير بيته إذا لم تجد من يقوم بخدمتها؟ إذا أحدت في منزل زوجها المتوفى، إذا كانت المرأة تخاف على نفسها ولا تأمن على نفسها في المكان الذي هو بيت الزوجية أو المكان الذي بلغها الخبر وهي فيه، فإن لها أن تنتقل إلى مكان آمن تطمئن فيه وتأمن على نفسها. يقول امرأة محرمة وغسلت وجهها بالصابون وهي تجهل أنه من المحظورات، فما الحكم؟ نقول إذا كان هذا الصابون من محظورات الإحرام، إذا كان هذا الصابون معطر فإنه من محظورات الإحرام، أما إذا كان الصابون غير معطر فإنه لا بأس باستعماله. أبعد شيئا، فإنه لا بأس باستعماله في هذه الحالة. وإذا كانت هذه المرأة تجهل الحكم فأرجو ألا شيء عليها إن شاء الله. يقول هل يجب سجود السهو إذا نسي الإنسان دعاء الاستفتاح؟ نقول لا، دعاء الاستفتاح والتعود والبسملة هذه من السنن وليست من الواجبات، فإذا أن الإنسان سهى عنها لا شيء عليه ولا يسجد للسهو. يقول لماذا لا توجد البسملة في سورة التوبة؟ قال كثير من أهل العلم إنها جزء من السورة التي قبلها وهي سورة الأنفال، وموضوع السورتين واحد. هذا يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد وبغيره؟ صبغ الشعر بالسواد محرم، وعما صبغه بالسواد المخلوط بالحمرة أو بالأحمر والأصفر فإنه من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذا يشكو من حاله ويقول انه مصاب بمرض، ويقول انه غدر به شخص وسقاه سما، فماذا يفعل؟ عليه ان يتداوى بالأدوية التجريبية وهي دواء الاطباء مما يعالج به مثل هذا النوع من المرض، وكذلك يتداوى بالقرآن فانه أعظم شفاء. والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا يقول إنه سائق وأنه ينام ساعات طويلة بسبب التعب ويستيقظ في أداء الصلاة فما الحكم؟ أولا يجب على الإنسان سائق وغير سائق أن يؤدي الصلوات في وقتها، إذا كان هذا السائق في حال سفر فإن له أن يجمع وقت السفر ويصلي الصلوات التي تجمع مع بعضها في وقت إحداهما، صلي الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما في وقت سفر. وأما إذا أقام في بلد أكثر من 4 أيام فيلزمه أن يصلي كل صلاة في وقتها ويصلي مع الجماعة، وإذا كان الإنسان مر ببلد وأقام به فيلزمه أن يصلي مع جماعة في المساجد ولا يبقى في بيته ويصلي بمفرده. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل في شيء من هذا أو يؤخره أو يتوانى فيه، لأن الإنسان إنما خلق ليعبد الله تعالى، فهو مقدم على الأمور الأخرى، تعبده لربه مقدم على سائر الأمور، لأنه هو الهدف والمقصد من خلق الله تبارك وتعالى له. يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي الجنازة وفاتني تكبيرتان، هل أدخل معه في صلاة الجنازة وكيف أوديها وقد فاتني؟ نقول: تدخل معه في صلاة الجنازة وبعد سلام الإمام تقضي ما فاتك، فإذا كان فاتك تكبيرتان بعد سلام الإمام تأتي بهما متتابعتين، وما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، وبعد سلامه تأتي بالتكبيرات متتابعة دون ذكر بينها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.